حصريا على موقع djkimo.com. كرمت لك تناست الجروح، عدتها لك وانا راضي عليك، حسبتها لك مثل ضحك ومزوح، وقلت عادي وانا منك وإليك. كرمت لك تناسيت الجروح، عدتها لك وانا راضي عليك، حسبتها لك مثل ضحك ومزوح، وقلت عادي وانا منك وإليك. بدري انا معك أنا والله كنت ألطف بشر، حملتني كل المصايب والأسى، واليوم أنا أشوى كذا من دون شر. ما أذكر أني لك تعمدت القسى، معك أنا والله كنت ألطف بشر، حملتني كل المصايب والأسى، واليوم أنا أشوى كذا من دون شر. ترجاك لمثالك الرجوة كرامة. حصريا على موقع DJQ.com.